مع الأسف أحيانا نحن نقتل أي واحد صاحب مبادرة. إيش فهمك أنت مدري إيش يعني أنت راح تجيب اللي ما لم يصنعه غيرك أنت كذا، نقضي على كل أشياء بعبارات الإحباط، يعني نحبطهم. مفروض نشجعهم، نثني عليهم، نشكرهم، نهنئهم، نعينهم، نبشرهم بالخير وبالأجر، نقول أبشروا إن شاء الله أنت لقد فتحت باب الخير عظيما، يرجى لك كل واحد سوى مثلك يأخذ أجر.